القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاثة عيون كل هذا الحب إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطار أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي يمكن النهاردة السهرة هتبقى سهرة خاصة جدا سهرة هتبقى خاصة لإني هتكلم عن فنان شامل الله يرحمه الفنان ده فنان مثل فنان كاريكاتير كتب أفلام كتير كتب أغنيات كتير هو الفنان صلاح جاهين إيه رأيكم لو نسمي السهرة النهاردة صلاح جاهين والراديو عموما أنا معايا واحد من عشاق صلاح جاهين وهو أيضا محب البرامج الراديو وأيضا نفس مهنة الله يرحمه صلاح جاهين فنان الكاريكاتير عمرو سليم برحب بيكم سهرة سعيدة إن شاء الله برحب بيكم وبإذن الله سهرة سعيدة وصلاح جاهين أستاذنا كلنا طبعا عجب حتى العجب من العجب في عجب جاب العجب آخر عجب ما عجب اعجب ما تعجب كل شيء له سلب ولو الكلام كان فضة والسكوت ذهب والدموع ذهب والخشوع ألم يحق لك تعجب وما عليك عتب أنا لما قلت نسمي السهرة صلاح جاهين والراديو حضرتك اللي أوحيت لي بالفكرة دي قلت لي يعني هتكلم عن الراديو صلاح جاهين قلت لك ولا تحب صلاح جاهين لوحده والراديو صديقي لوحده قلت لي لا الاثنين مع بعض ليه الاثنين مع بعض يا أستاذ عمر حسيت ان صلاح جاهين في ارتباط شوية بالراديو فيه لان هو اول ما بدأ في الكاريكاتير بدأ سنة 56 مع بداية ظهور مجلة صباح الخير في الوقت ده ما كانش لسه في راديو في مصر وفي الوقت ده كان ارتباط الناس اكتر بخطب جمال عبد الناصر كم 56 بداية مجلة صباح الخير بس كان في راديو التلفزيون لما جه بدأ نزل مصر 60 61 61 ده الفرق ففي ارتباط وثيق بالفترة دي بالراديو بخطب جمال عبد الناصر الحماسية بأغاني عبد الحليم حافظ في الحاجات دي كلها في ارتباط بالراديو طبعا طيب أنا عايزك تلخص لي صلاح جاهين إيه أثر في الراديو إزاي والراديو أثر فيه إزاي المشكلة اللي في الموضوع إن يعني ناس كتير أو ممكن يتكلموا عن صلاح جاهين أثر في الراديو إزاي أحسن مني طبعا لكن لو احنا نتكلم من وجهة نظرك كفنان كاريكاتير يعني لكن لو هنتكلم عليه كفنان شامل زي ما حضرتك قلتي هو شاعر في المقام الأول رسام كاريكاتير في المقام الأول أيضا محب للفنون بشكل عام لكن سني وأنا صغير ما كنتش اوعى على صلاح جاهين مثلا وهو بيقول شعر في راديو لو عجبني والحاجات دي لكن وعيت عليه وانا كبير يعني لما سمعت له حاجات في الراديو كده لكن انا شايف ان الجيل ده كله مش صلاح جاهين بس الجيل ده كله تاثر بالراديو واثر فيه واصبحت العمليه الثقافه كلها بتاعت الشعب تيجي من خلال الراديو. انا متوقع بكده رغم اني ما سمعتش ان ممكن قديما كان هو بيقول اكيد شعر في راديو في مسلسلات اكيد شارك فيها الاغاني بتاعت عبد الحليم اللي كانت بتذاع في الراديو اغاني الثوره كلها اغاني الثوره واغاني النكسه كمان اللي كانت بتذاع في الراديو هو الراديو كان هو يعني الطعام الاصلي للشعب المصري في الوقت ده. يعني استاذ عمرو سليم فنان الكاريكاتير, يعني انا شايفه هنا وانا قاعده بسجل معاك في مكتبك في الجريده اللي بتعمل بيها حضرتك, انت حاطط صور كاريكاتيريه وعليها برضو كلام انت كاتبه, كلام زجلي, كلام كله سخريه براحتك. ومش هنسى كمان ان انت حاطط صوره سعاد حسني في فيلم شفيق او متولي اللي فيها اغنيه مهمه جدا, بانو بانو بانو على اصلكم بانو. ودي كانت بصراحه شاهين طبعا ما هي ليها معنى كبير قوي طبعا. هو طبعا اكيد هو طبعا بتخدم الفيلم, بس هو اكيد كان له يعني نقول مشاعر تاني هو بيكتبها, او كان له رد فعل تاني هو بيكتبه, انا مش عارفه. المهم انا بقول لحضرتك انا شايفه برضو ان انت بترسم بالكلمات, انت عندك نفس الموهبه اللي عند صلاح جاهين, ان الزجل والحاجات الجميله الفانتازيا اللي بيكتبها. العفو يعني صلاح جاهين استاذنا كلنا, بحاول اكون تلميذ رغم ان ما قابلتوش ابدا. هو جايز جالي في الحلم مرتين ثلاثه اول ما بدات ارسم بجد وقال لي نصائح فعلا سمعتها ونفذتها فعلا بحذافيرها, ففي شيء من التواصل يعني لدرجه ان هو جالي في الحلم مره بيكلمني بيقول لي نصائح معينه عن الرسم عن الكاريكاتير, وجالي لابس روب مربعات كروهات. ايه النصايح دي يا استاذ عمرو؟ النصايح انا فاكر حلم اول ما بدات ارسم كاريكاتير ان انا كنت في مكان فلقيته هو جاي عليا ومعاه قلم ورسم على الحيطه مركب بتجري في بحر واداني القلم وبعد شويه. انا كنت فاكر العمليه بسيطه الرسم دي يعني بسيط الرسم فحاولت ارسم البحر ده البسيط بخطوطه البسيطه دي والمركب ما عرفتش, فهو يعني هز وشه هز دماغه ان هو يعني متضايق ان ما جبتش الرسم زي ما هو, فحاولت مرتين في المره الثالثه جبت الرسم بالظبط فلقيته هو ظهر وخدني بالحضن. ساعتها كان لابس روب كروهات, اما بعد كده عرفت ابنه بهاء شاهين الزميل العزيز وحكيت له الحلم فاكد لي فعلا ان صلاح جاهين الله يرحمه كان عنده برضه روب بنفس المواصفات دي بالظبط. بدا يظهر لي على حاجات تانية, ينصحني مثلا ان اكون ابطا شويه وانا برسم وانا بحبر بالقلم في الماستر الحاجات دي. فبالتالي انا ما قابلتوش ابدا, انا ما قابلته مره شفته مره واحده كان قبل وفاته باسبوعين, كان في اشاره في شارع جامع الدول العربيه وبيفصلني عنه عربيتين مثلا. انا ساعتها ما كنتش عارف ان انا هبقى رسام كاريكاتير, كانت سنه 86 بس لو كنت عرفت كده كنت اكيد هجري عليه عشان ابوس ايده مثلا. لكن ساعتها في الوقت ده كنت انا مثلا اتخرجت من معهد السينما كنت هبقى مخرج افلام رسوم متحركه وما كانش في دماغي خالص انا هبقى رسام كاريكاتير. أصلكم بانوا يبطل كهيانوا ولا غنى ولا فت لكن في ضويك ولا غنى ولا فت لكن في ضويك وكتبنا Yeah. الحب عرضي من جوا نط أتاري مش كده على طول الخط شاهين في ارتباط بارتباط روحاني ارتباط روحاني. لكن شاعر هو طبعا شاعر كبير جدا, رسام كاريكاتير هايل, اثر جدا في حركه الكاريكاتير المصري. عمل حاجه مهمه جدا ان اثبت ان رسام الكاريكاتير مفكر وعنده الايديولوجيه بتاعته, وهو اللي ليه سياسته. يعني أرسى مبدأ معين لمدرسة روزا اليوسف صباح الخير في الكاريكاتير. الرسام هو بيفكر لنفسه, ودي تفرق يعني قوي. انت بتقولي صلاح جاهين أرسى قواعد معينة بيرسم لنفسه, بيفكر لنفسه فكرته, لكن ما أنا ما فرضش عليه حاجة. لا لا, في حاجة تعلمناها في مدرسة روزا اليوسف صباح الخير في الكاريكاتير, أي حد خريج المدرسة دي فكرته بتاعته, عشان تشيلي حرف منها او عشان تغيري كلمة لازم ترجعي للرسام وتستأذنيه, تقول طب ينفع كذا. رسام روزا اليوسف وصباح الخير ممكن في ثانية يغير الرسمة خالص, يقطعها ويبدأ حاجة تانية, بس رئيس التحرير ما يفرضش عليه حاجة. وده اللي تعلمته في روزا اليوسف وصباح الخير. روزا اليوسف تعلم الرسام الحرية. الحرية دي احنا كنا بنشوفها من رسامين القدام, صلاح جاهين وبهجت وحجازي وجورج البهجوري ومحي اللباد, الناس دي كلها اللي تعلمنا منهم واللي شفنا شغلهم. واللي تعلمته في روزا اليوسف وقتها وانا بشتغل ازاي اكون رسام كاريكاتير وضد سياسة الدولة, رغم اني بشتغل في صحيفة قومية, بس متاح لي ان اشتغل في كل غرائد المعارضة. الحرية واقول رأيي, حرية الكلمة بالظبط, واقول رأيي, وزي ما حدش يشيل وتراع, وزي ما حدش يقول لي لا ارسم نعم قول نعم لا. انا 20 سنة ضد روزا اليوسف, مقتفز بخلاف السياسي, ومحدش ضايقني في اي شيء, لا افعل على رزقي, لا ما عملش حاجة, ما لو ما قالش, لو ما عملت كمش ما حصلش. طيب الفنان عمرو سليم, وبعيدا عن فن الكاريكاتير, صلاح جاهين اتكلمنا عنه كشاعر, ايه اكتر شعر انت حاسس بيه دلوقتي صلاح جاهين كتبه في عجبي مثلا, او في الاغنيات اللي كتبها ينفعنا في هذه الايام؟ رباعياته طبعا حاجه مرعبه. يعني في حاجه كان بيقولها, انا اللي بالامر المحال اغتوى, شفت القمر نطيت لفوق في الهوا, طلته ما طلتوش ايه انا يهمني, وليه مدام بالقلب النشوه قلبي ارتوى, عجب ان هو دي اما بشوف الثورة وبتأكد كل يوم ان الثورة مستمرة وانها توصل لغايتها بحس ان هي كده إن لازم الواحد يكون عنده امل في الحياة. اكيد غمست سنك في السواد يا ألم علشان ما تكتب شعر يقطر ألم. مالك جرالك ايه يا مجنون؟ وليه رسمت وردة وبيت وقلب وعلم؟ عجبي يعجب ما تعجب كل شيء له سلب، ولو الكلام كان فضة والسكوت دهب والدموع دهب والخشوع ألم. يحق لك تعجب وما عليك عتب. الفنان فنان الكاريكاتير عمرو سليم وسهرة خاصة عن صلاح جاهين. انت عارف طبعا علاقة صلاح جاهين وسيد مكاوي، الاثنين علاقة نسب الى جانب ان الاثنين ماتوا في يوم واحد لكن باختلاف السنة. اكتر حاجة يعني اجتمعوا فيها هي الليلة الكبيرة، اوبريت الليلة الكبيرة. الليلة الكبيرة بتعتبر كنز من الكنوز فعلا، اللي هو الـ يعني ممكن نقول ان احنا دلوقتي في عصر التكاوي، كوبايه بلاستيك ما تستخدمهاش تاني، مكنه حلاقه بلاستيك ما تستخدمهاش تاني، عمل فني تسمعيه مره واحده وما تسمعهاش تاني، لكن الليله الكبيره، الليله الكبيره وفي اعمال معينه ليها تاريخ وليها واقع واتعملت بحب واتعملت بوقت مجتمع فيه غير مجتمع دلوقتي. فلو انت بتسأليني اعملها ازاي، ما اعملهاش ابدا باحسن من اللي اتعملت. يعني لو اتيحت لك الفرصه ما تعملهاش خالص؟ اخاف اعملها طبعا عشان القرن. طبعا اخاف اعملها. ماشي ماشي ماشي كلامي. اللي حيطلب راح يقعد، واللي ما يطلبش يبعد. يلا نخرج يا مسعد شارع الطرماي. طار في الهواء شاشي وانت ما تدراش، طار في الهواء شاشي وانت ما تدراش. طرف شاور لشاور يعدي حب من الهواء ماشي، حب من الهواء ماشي. ورينا اللي هو يا ابن انت وهو من عنده مروة، وعمل لي استوى يقدر بأطاره على زنك الطرى ويترقع بومبا. وسع وسع وسع وسع أنا زق الطرى واضرب ميت بومبا. ده أنا لستعمرة من ضرب شكمبا، صيت من القلعة من القلعة لسوق دلالة شلالة، صيت من القلعة لسوق دلالة صيت من القلعة لسوق دلالة. أنا وقت السمعة طب يلا تعالى لا عم سعيدة هقوف البدلة جديدة يا ولاد الحلال. بنت تايهة طول كده رجلها الشمال فيها طول قلبها يده زحمة يا ولدان كم كده. يا السادة تنتهي هذه الصورة الغنائية الليلة الكبيرة من تأليف صلاح جاهين، تلحين سيد مكاوي، وإخراج عباس أحمد. أنا فاكر إن سمعت رواية إن بعد وفاة صلاح جاهين قعدوا محتارين الأهرام مش عارفين مين يرسم مكان صلاح جاهين، وكانوا الناس متخوفين ان هم يرسموا مكانه. يعني كذا واحد يقول لهم ادوني مساحه تانية في صفحه تانية، لكن لو حطوني مكان صلاح جاهين الناس هتقارن وفضلوا في حيره كده لحد ما توصلوا الرسام بقى قاعد يرسم فتره الفنان الله يرحمه ناجي كامل وبعدين جه ماهر داوود. في رايي لحد دلوقتي مفيش حد يعني استطاع ان يملا مساحه صلاح جاهين ابدا. فهي دي نفس العمليه الليله الكبيره حاجه تانية خالص. كانت العرايس زي ما انا ارجو انك ما تكونش ذاكرتي خانتني الفنان ناجي شاكر هو اللي عاملها. وسيد مكاوي لا حاجه تانية خالص وغنى فيها كمان ومعاش في جلال لا يعني هو صلاح جاهين اما هنتكلم هنلاقيه متعدد في حاجات كتير جدا. مثلا ما نعرف ان هو اللي عمل معظم اغاني فرقه المصريين في البدايه فنان هاني شنوده وكان صلاح جاهين هو اللي كتب حاجات كتير زي الشوارع حواديت. الشوارع حواديت حوادايا الحب فيها وحوادايا عفاريت. اسمعي يا حلوة لما ضحكك الشارع ده كنا ساكنين في زمان تحسبوش يا بنات لا بصراحة. وحاجات كتير قوي يعني حاجات كتير انا اكتشفت ان هو ما يعني ما كتبش لسعاد حسني بس ده يعني عبد الحليم حافظ حاجات جميله جدا جدا وكتبها لبعض الفنانين طبعا يعني حاجه الله يرحمه حاجه فوق الوصف. بس انا ممكن اقول لك روايه ظريفه جدا يعني كان كتبها الصديق العزيز الرائع بلال فضل كان كتبها في ذكرى وفاة الفنان أحمد زكي. أحمد زكي حكي له موقف عن صلاح جاهين إن كان في مشكلة بينه وبين زوجته المرحومة هلا فؤاد. أحمد زكي وهلا فؤاد الله يرحمه متخانقين وهيثم طفل صغير وهو أحمد زكي صديق لصلاح جاهين رغم فارق السن وصلاح جاهين معتبره ابنه ومعتبره ان هو الامل للسينما المصريه ومتضايق من زي هم متخانقين مع بعض. ففي يوم عارف هو ان احمد زكي لوحده وعارف ان هالة فؤاد ووالدها قاعدين في شقه في اسكندريه. فيومين كده وقال لاحمد زكي انا عايز اروح مشوار لناس قرايبي في اسكندريه ومش عارف العنوان ومعرفش حاجه في اسكندريه ارجوك تعالى معايا. ومعاه ورقه فيها العنوان واحمد زكي بيحكي ان هم ركبوا تاكسي عربي عربي احمد زكي، راحوا على اسكندريه وقعدوا يدوروا حته حته ويقول له طب امشي فين اروح فين، لحد ما قالوا بس هو ده بيت قرايبي. خبط فبيفتح الباب، لا احمد زكي لقى نفسه قصاد حمام والد هلا فؤاد. اتفاجئوا الاثنين، فصلاح شاهين زق احمد زكي دخل جوه واتصالحوا هو وهلا فؤاد وكده. واصر صلاح شاهين وقتها قال انا لازم اعمل كده عشان تتصالحوا، واصر ينزل ان خلاص انا عملت كده مهمتي انزل بقى. طب استنى، طب لازم تبات نرجع. لا، واحمد زكي بيحكي ان هو بقى بيبص بسرعه على صلاح شاهين وبيوقف اول تاكسي، وصلاح شاهين من تخنه ازاي هو بيدفس نفسه في الكرسي اللي جنب الراجل عشان يجري بسرعه يرجع مكانه تاني ويسيبهم مع بعض. دي كانت مؤثره جدا، دي حكيها احمد زكي، حكاها في حوار مع زميل عزيز بلال فضل، ومؤثره جدا. الله يرحمه، الله يرحمه. فشوفي روحه ازاي. يعني محبه كده للناس، روحه كانت خفيفه يعني، كان دمه خفيف. طبعا بيحكي احمد زكي برضو ان ساعه هو كان بيعمل عمليه وصلاح جاهين كان ساعتها في الوفاه في الوقت ده، وبيقول ان هو بعد البنج حس بصلاح جاهين، مش حس، شاف بعينه صلاح جاهين طاير في الـ في الـ في المكان فوقيه وهو في قطع العمليات احمد زكي. واتفاجئ ان في نفس التوقيت ده كان فعلا مات صلاح جاهين وكانت روحه بتطوف في الوقت ده. يا الله يرحمه. الله يرحمه. عجبي. عجبي صح. ارجع بقى سؤالي. طيب بعد التأثير اللي انا شايفاه في عينيك وبعد الحب اللي انا حساه في صوتك تجاه صلاح جاهين، لو قلت لك ارسم لي دلوقتي صورة كاريكاتيرية بس هنوصفها للسادة المستمعين عن صلاح جاهين، هتقول ايه؟ انا عايزك تبصي ورا على اللوحة دي اللي متعلقة. انا شايفاها اللوحة المتعلقة دي، انا رسمت فيها صلاح جاهين هو كبير ورسم نفسه صغير قوي، لابس شورت وماسك كوره في ايدي وماسك في ايده. دي انا كنت رسمتها في الكورنان وقت ما هم حبوا يعملوا، وبرده لابس بنطلون بحمالات والبنطلون مربعات. الكاروهات ده فعلا لاحظت دي الكاروهات دي بالظبط اللي انا شفتها في الحلم. بالظبط انا رسمت دي وبعدين رسمتها في الكورنان، كان في وقت بيحتفلوا فيها بذكرى صلاح جاهين. وطلبوا مني اكتب كلمه، كتبت كلمه عنه ولقيت نفسي برسم الرسمه دي. انت مش محتاج تكتب، هي الصوره مبينه نفسها. بس هي ليه يعني راسه مدياني، يعني هو كان عنده شنب كده يعني كده. كان شنب كده، وبعدين كان هو دايما يعني في الصور اللي شفتها له هو كان بيسيب دقنه شويه منبته، يبدو ان هو ما كانش بيحب يحلقها دايما او كده. الله يرحمه. طب انا لو حبيت نهدي السادة المستمعين عشاق الراديو وعشاق صلاح جاهين حاجه من اعماله، هتختار له ايه دلوقتي؟ احنا كلنا بنصحى على حاجات مختلفه جدا وبنحس ان يعني الجو مغيم. انا في دي بهدلهم الحياه بقى لونها بامبي، لان حاسس ان لازم يكون في تفاؤل باي قدر، وبحس ان زي ما بيقولوا الناس في الوقت ده الياس خيانه للثوره وخيانه للناس كلهم اللي طلعوا 25 يناير وما خدوش حقهم لحد دلوقتي، والمكاسب الثوره اللي ما اتحققتش لحد دلوقتي. فانا حابب ان نسمع الحياه بقى لونها بامبي لسبب، لان انا لما بسمعها غير انها بتعمل عندي شيء من البهجه والتفاؤل، بشوف فيها سعاد حسني برضو. وبحس ان الجيل ده كله جيل رومانسي جدا، جيل اتكسر كتير، جيل فنان قوي، جيل اكتئب بسرعه يعني، لكن الاغنيه حاسس انها بتعمل جو حلو قوي. بامبي بامبي بامبي بامبي بامبي بامبي بامبي بامبي وانا جنبك وانت جنبي، الحياة بقى لونها بندي، وانا جنبك وانت جنبي، وانا جنبك يا حبيبي يا حبيبي، وانت جنبي الحياة بقى لونها بندي بندي بندي بندي بندي. شفت شفت سحر الحب عامل فيا ايه، دوشة حلوة حلوة حلوة زي ما تكون سيمفونية، حتى قلبي اتجن وبيرقص بالين، بقى ده اسمه كلام يهو مش وش عليا، الهنم يغلى عيني مش بشوف غير بندي بندي، الهنم يغلى عيني مش بشوف غير بندي بندي بندي بندي بندي بندي، الحياة بقلبها بندي وانا جنبك وانت جنبي، وانا جنبك يا حبيبي يا حبيبي وانت جنبي، الحياة. صلاح جاهين أثرى الساحة الفنية طبعا، سواء بالكلمات سواء بالرسم سواء الفيلم اللي هو مثله حتى مع رشدي أباظة وفاتن حمامة لوقت الحب طبعا، كان بيمثل على الطبيعة تماما طبعا. الحقيقة الله يرحمه، أنا عايزك بقى يعني نختم هذه السهرة على جملة للشباب اللي ما عندهمش اهتمام بالكاريكاتير، ما عندهمش اهتمام بصلاح جاهين واللي عمله، تقول لهم ايه عن صلاح جاهين؟ اقول لهم ان صلاح جاهين على زي ما كان بيقول عن نفسه، انا شاب لكن عمري 100,000 عام، وحيد ولكن بين ضلوعي زحام. اللي عايز اقوله لهم ان صلاح جاهين من البداية امن بموهبته، وامن ان هو اتخلق للفن، اتخلق للفن من ساعة ما راح مجلة صباح الخير في الأول، من ساعة ما كان الأول داخلها على أساس أنه هو مشرف فني مساعد مشرف فني، وبدأ يرسم ووري شغله، فاكتشفوا أنهم قصاد رسام كاريكاتير بحقه حقيقي مبدع ما حصلش، وإزاي الناس كلهم بيشتروا المجلة عشان يتفرجوا على شغل صلاح جاهين. دول صلاح جاهين حارب فعلا، حارب ودافع واكتئب واتكسر في 67 وقام تاني وعاش العبور 73، وشاف الانفتاح والخصخصة والكلام ده كله، جيل كامل كان بيكتئب ويصحى كل يوم، لكن هو مصر كل يوم ان يرسم الرسمة بتاعته، ان هو يكتب شعر، ان هو يتغلب على الاكتئاب بتاعه بالفنون كلها. تعرف ان هو ما كملش تعليمه الجامعي، ما كملش تعليمه الجامعي، ان والده كان اصر ان هو يدخل لحقوق يطلع محامي زيه وهو كان مصر يبقى فنون جميلة، فقعد سنة في فنون جميلة أو سنتين، وبعدين قرر لا ما كملش حتى فنون جميلة. لكن هو موهوب، هو مؤمن بموهبته، حازم موهبته. ما تحسيش ولا مرة أن اللي بيكتب اللي بيعمل الكاريكاتير ده كل يوم ويضحك أو اللي يعمل الكلمات دي مكتئب أبدا، ما تحسيش أبدا، كل يوم الناس تضحك تفتح على صلاح جاهين. طب نختم على إيه بقى عمل من أعمال صلاح جاهين عشان نقول للسادة المستمعين ده صلاح جاهين؟ في أغنية كتبها حلوة قوي، حبيبي أنت فيلسوف، فيلم متوحش بالضبط، أغنية جميلة جدا. حبيبي أنت يا فيلسوف، جيبوا نظارة تعينهم مني، ما أقدرش أحبك يا نجم غير لما قبلك تعلمني. أعلمك إيه يا بهية يا زهرة برية، عمر الزهور ما حد علمها فن الألوان، دي لوحدها هي سحرانة بجمالها الفتان. السحر يفصل مفعوله بالوقت زي ما بيقولوا، والشمس تشوي كلام الليل وكله يرجع لأصوله. علمني علشان لما يدول الحلم ما ترجعش تقول، علمني علشان لما يدول الحلم ما ترجعش تقول أنا حب دي مش معقول. لكن لو اتعلم فنان انت فهمني طب علمني. حبيبي انت يا فلياتو يا ابو نضارك عينهم مني، مقدرش احبك يا دي الكتب الا لما قبلك علمني علمني علمني علمني علمني. في كمان اغنية كتبها في يا ده عودة الفيلم عودة الابن الضال اللي هو كاتب السيناريو هو ويوسف شاهين. والفيلم الأغنية بتاعت ساعات أو مصبح قلبي حزين لسه طيور دي فيها قدر من الواقعية والشيء السواد شوية والرومانسية اللي في الآخر والإصرار على تكملة الطريق. أنا دي ياريت ياريت نبتم بيها. صوت مجد الرومي فيها هايل وما بسمعها بفتكر الأغنية ساعات أقوم الصبح قلبي حزين أقول برا الباب يأخذني الحنين اللي التقيت وضاع واللي قابلت راح وفات الأنين وارجع أقول لسه الطيور لسه الطيور بتزن والنحلة ياد بالطين والطفل ضحك ويرن مع كل البشر فرحانين حلوة قوي قوي قوي. وكان كمان في الأغنية هشام صالح سليم وهو صغنون كده بس كان عامل دور هايل في الفيلم. ساعة أقوم الصبح قلبي حزين أطل برا الباب ياخدني الحنين اللي اشتريته انباعه ضاع وارجع واقول لسه الطيور بتبن والنحلة بتبن والطفلين الطيور مع ان مش كل البشر فرحانين. حبيبي سكر طعم الهوى فرق ما بيننا البين ما عدناش سوا. حبيبي سكر مر طعم الهوى فرق ما بيننا البين ما عدناش سوا. حرام عليك يا عذاب نبقى كده أغراب بلدك والله فرح بالغربان. وارجع واقول وارجع لسه الطيور بتبن والنحلات بتبن والطفلين الطيرين مع ان مش كل البشر فرحانين. ادي اللي كان وادي القدر وادي المصير نودع الماضي الحلم الكبير نودع الافراح نودع الاشباح راح الراح ما عادش فاضل كتير. ادي اللي كان وادي القدر وادي المصير نودع الماضي الحلم الكبير نودع الافراح نودع الأشباح راح اللي راح ما عادش فاضل كتير. النحلات بتطم والطفل بحطري معي مش كل البشر فرحاتي. فناني الكاريكاتير عمرو سليم انا بشكرك جدا جدا وهي فعلا ان شاء الله سهره سعيده. شكرا. باذن الله سهره سعيده علينا كلنا وعلى المصريين كلهم. كنتم مع الراديو صديقي. سهره اعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.